ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حسان، والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته، لكن هما غيران. شرح لك ما هذا؟ طيب عطي سليمان، عطي سليمان. وقول الكلابية ومن وافره من الأشعرية هو من هذا الجنس، حيث زعموا أن القرآن شطره قديم وهو المعنى النفسي، وشطره محدث وهو هذا مثل لذلك المعنى القديم، لأنه حال فيه ومدلول عليه به، فما أقوى ما ضاها هؤلاء بقولهم في القرآن قول النصارى في نبيهم. وليس هناك من فرق إلا أن النصارى أثبتوا اتحاد الجزئين، وأما هؤلاء فقالوا إنهما غيران. وهذا الاتفاق بين هؤلاء وبين النصارى مما يقضي منه العجب، ويحمل على التأمل في مجاري سنن الله جل شأنه في خلقه. وجه ذلك يقول: فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب. الاتفاق بين النصارى وبين هؤلاء عجب، وطالع سنة الرحمن يعني اطلع عليها، وسنة الله يعني طريقه الذي يبتلي به العباد، كما قال جل وعلا: سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.